خالد سيد سيد نعم الحمد لله الذي لا يتحول الذي لا يتحول ولا تغير الظهور ولا عصار ولا يحيي جزاء الليل والنهار والذي انشا الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم وصف بشرعته محمدا نعجب لنبي بدوام الانبياء وختم سيد ابا القاسم يا رسول الله يا سيد الأولاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالكهان هاديا وطلعت بالأكوان بدرا سيرا والله ما خلق الإله ولا برا بشرا من وراك محمدا بين الورى الذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى ما عدت المسائم ومن أحس على الأيك الحمائم أي لختم النون عرض طيب مبارك إلى يسير البينات وذلكم العالم القرآني لتعين فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر علم التلاوات بمصر والعالم الاسلامي وقارب تحدي لتعاصي الرسالة العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بدع الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضراتكم لحسن الاستماع مع ولي ذلك والقادر عليه Thank you. درجاتك ده قبول يا رب. Yeah. عم نجم عليك مولان. ايوه يا عم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا عم. ايوه يا عم الشيخ محمود قدرك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عم الشيخ محمود. نعم. صابر الله الله الله تعليك يا سيدنا. تعليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله. وما سيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ضيف عليك عليك يا مولانا. طيب اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه سيدنا. يا سلام يا جمال سيدنا النبي الحاج محمود. اللهم الله الحاج مش صح الله واني برضو عرف الشمال عليك يا شيخ محمود. الله يزيدك يا رب. وقال يا أزفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن نعم عليك يا شيخ محمود. عليك صلاة النبي عليك محمود. وعلم من الله ما لا تعلم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف ولم يقل عنها من الحزن فهو سعيد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله. يا سلام. نعم يا استاذ نعم لسه عليك. وعلم من الله ما لا تعلمون يا من يا حلو عليك يا نبي يا نور النبي. الله اكبر

اللهم صل على النبي يا حلاوة حلوة الله نعم إنه من يستطيع يغفر فإن الله يضيع عليك الله اكبر على النبي عليه الله اكبر نعم يا بس المحسنين قل لله قد ترك الله علينا عليك يا رب اللهم صل على النبي يا سلام حلاوة من اللهم صل على النبي كده حماده عليك حماده حالك حبيبي عليك الله يفتح عليك يا سلام الله أكبر. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هنا ناصح شاطر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا حلاوة حلاوة مضيفة ونعمل اداء عالي جدا السن يفتح عليك كده يا الله يفتح عليك يا سلام قد احسن بي اذا اخرجني الى السجن وجاء بكم من البدر عليك مولان صار كبير يقرا كما ينبغي الله اكبر عليك عليك يا شيخ محمود اللهم صل على النبي صح جدي يا صح Oh, no.